لا إله إلا الله، الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أتي يا صاحب الميدان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا Yeah.

صاحب البيت.